بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. نتكلم إن شاء الله عن التحلي بالرفق. يقول الشيخ: التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشرة أو الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. الشيخ عبد المحسن العباد كان لي رسالة رفق أهل السنة بأهل السنة، كان يتكلم فيها عن موضوع رفق واللين، فيذكر أن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وصفه بالرفق واللين، فدل على أن الرفق واللين من الخلق العظيم. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه أيضا بالرحمة والرأفة بالمؤمنين، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآيات تدل على أن صفة الرأفة والرحمة عدم الغلظة هذه من الخلق العظيم، بل إن الله عز وجل أمر موسى وهارون عليهما السلام لما ذهب لدعوة فرعون، وكان فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، يقول: ذهب إلى فرعون إنه طغى. يشوف التعبير القرآني: اذهب إلى فرعون إنه اذهبوا إلى فرعون إنه طغى، كان طاغية، كان يقول: أنا ربكم الأعلى. ورب سبحانه وتعالى أمرهم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر. يقول القول اللين أدعى للقبول، زي ما قال الشيخ أن القول اللين الخطاب اللين يتألف به النفوس الناشزة. النشوز اللي هو الترفع اللي هو غير قابل للحق، زي المرأة الناشز تترفع عن زوجها لا تطيع أوامره. فإذا كان الخطاب لين فهذه النفوس تلين بالخطاب الايه او تتالف بالخطاب الايه بالخطاب اللين. كنت اتذكر ان كان في امراه حصلت معها مغاضبه مع مش مع زوجها، مع ام زوجها، وانا يعني اقول هذا الكلام بحيث الناس تستفيد منه. يعني هذه القصة يعني تدخل أيضا في التحلي بالرفق. فكان في نشوز من إيه من كلاهما. فذهبت، وكان أظن في الصين، ذهبت لشخص اللي هو يبيع الأعشاب، قالت له: أريد يعني إيه سم لأقتل هذه المرأة. البنت. فهو يعني قال لها: إن أعطيتك شيء يقتلها سريعا فالشكوك إيه تثار حولك، فأنا أعطيك شيئا يقتلها على مدار 6 أشهر، ضعيه لها في الطعام، لكن عشان تقبل منك هذه الأشياء ولا تشك فيك، كلما تقدمين لها هذا الطعام اللي فيه هذا السم ابتسم لها وعمليها بالإيه باللين وبالرفق. فكانت تفعل ذلك، تبتسم في وجهها، تعملها بالمعاملة حسنة وتعطيها هذا الطعام. وبالتالي هذه المرأة الكبيرة بدأت إيه تلين وتتألف ناحية هذه الإيه المرأة. سبحان الله، بدأت علاقة بينهم تكون إيه حميمة، في ألفة بينهم. بعد فترة ذهبت للرجل قالت: أوقف فعل السم، أنا لا أريد أن أقتلها. بدأ إن هم قال لا ده كان مهدئات، أنت لما تعمليها كويس هي تعملك إيه؟ تعملك كويس. طبعا نحن أحوج في الدعوة لأمثال هذه نحن الله سبحانه وتعالى يقول إيه، كل عباد يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينك. تلاقي أخ كده طالب علم عبوس زي ما قال للحارس ابن جزء الزبيدي واخد بالك، وده كان من الصحابة، بيقول يعجبني من القراء كل ايه، وقلنا الأثر ده قبل كده، كل طليق مضحك، فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعلمي فلا أكثر الله في المسلمين مثله. تلاقي الواحد كده أبا شبر أول ما خد باب من العلم ابتدي ايه يتعالى على الناس، يقابلهم بعبوس، لا يبتسم في وجههم. فهذه ليست ايه اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، اسلوب حتى الانبياء جميعا. رب سبحانه وتعالى يرسل موسى وهارون لفرعون ويقول لهم انه طغى، وبعدين يقول لهم فقول له ايه قولا لينا ليه لعله يتذكر او يخشى، يعني ممكن هذا القول اللين هو ايه سبيل القبول والتأليف للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكل عباد يقول التي هي احسن، لان الشيطان ينزغ بين الايه، ينزغ بين العباد. لما تقول كلمه ليست هي الاحسن تلاقي كده في فتحت باب للايه للشيطان، فده ادعى لعدم قبول العلم والحق الذي ايه عندك. لكن لما تقول له قولا ايه حسنا هذا ادعى للايه للقبول. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لما وصف الصحابه الكرام بالتراحم فيما بينهم قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. زي كده المسلمين بينهم وبين رحمة، بين بعض في رحمة، في تذلل بعضهم لبعض، لكن في عز على الايه على الكفار. فمش معنى ان احنا نقول ان احنا ننتصف بهذا الخلق معنى ذلك ان نقول ان المسلم دائما يكون ذليل حتى على اهل المعاصي، لا. اذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، كان يقيم الحدود، كان يغضب فقط ليس لنفسه، وانما يغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. فايضا الانسان لو هو هينتصر لنفسه في الحق يجد ان شخص يعني تكرر منه السفة، وعلاج هذا الشخص ان هو فعلا يقابل الاساءة بالاساءة في هذا الحق. خذلك ولمن انتصر بعض ظلمه فأقولك ايه لا ما عليه من سبيل، اللي ينتصر بعض ظلمه ليس عليه سبيل، لكن لا يبغي في الايه العداوة، قد يكون هذا اصلاح لحال هذا الشخص. خذلك فالدعية الاصل في خلقه الرفق والايه واللين، وخذلك خاصة في اصل الله. لكن اذا انتهكت حرمة حرمات الله يغضب لله عز وجل، يغضب لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الصحابة بهذا الخلق. حديث في مسلم لما معاوية بن حكم السلمي بيقول ان هو كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية بن حكم السلمي كان ما كانش يعلم ان الكلام نسخ، كانش يعلم ان الكلام ايه في الصلاة يعني نسخ، ان كان في الصلاة كان في بداية الامر كان يكلم بعضهم ايه بعض، كان ممكن يتكلمون ايه بعضهم مع البعض، فهو كان لا يعلم بهذا الامر. واخد بالك؟ فاستمر على ان هو يتكلم في الصلاة، في مرة في الصلاة بعد ما نسخ الكلام هو واحد من الصحابة عطس، فبيقول له يرحمك الله، فقال لك فالصحابة نظروا إلي واخد لك نظرا شديدا، فقلت ما لكم ثكلتكم أمهاتكم تنظرون إلي، فأخذوا يضربون على أفخاذهم، قال فرأيت أنهم إيه يسكتونني فسكت. ده كلام هو بيصلي خد حضرتك. بعد كده هم الصحابة يعني يريدون أن يشتدوا عليه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما مني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، بس هو علمه وجهل يعلم. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فقدرت إن الله يحدث من أمره ما شاء، إن الله قد أحدث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه بإيه؟ برفق، وعلمه بلين، وعلمه إن خلاص مع أنه تكلم في الإيه الصلاة كاد يفسد صلاة الإيه المصلين، كان لا يعلم، عنده إيه عنده جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق وإيه ولين، هكذا يكون أسلوب الإيه الداعية. حديث أنس ابن مالك يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، يعني الحاشية بتاعته غليظة، خدلك. ففي أعراب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة حتى أنها أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة الجذب أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيفعل بكده مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكده كلم النبي صلى الله عليه وسلم بغلظة، مر لي يا محمد من مال الله الذي عندك، بعض الروايات فإنك لا تعطيني من مال أبيك ولا أمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وضحك وأمر له بعطاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل الإساءة بإساءة أبدا صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأمر بالرفق واللين ويرغب في ذلك، ويقول للصحابة يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أخذ شوف قصة الأعرابي اللي بال، كل دي مواقف لابد نحن نتعلم منها في الدعوة. الأعرابي اللي بال في المسجد، الصحابة يعني قاموا إليه ليضربوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، وده الفقه. هو لو الصحابة قاموا إليه في وقت بوله زجرا له هيحصل إيه؟ هيحصل أمر الاثنين، لإلا يقطع هو البول فيتضرر هذا الرجل، أو إنه لا يقطع البول فبدل ما تلوث مكان واحد يتلوث عدة أماكن من الإيه من المسجد. فالفقه إنك تعمل إيه؟ دعوه يكمل بوله في هذا المكان. بعد كده وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني مع هذا الرجل اللي يكشف عورته ويبول، وأعرابي ويبول في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كده بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وبعض الوقت ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا إيه إلا شانه. ويقول يحرم الرفق يحرم الخير، يعني اللي يحرم الرفق يحرم الايه يحرم الخير. فهذا الخلق نمتثله في دعوتنا، يكون في رفق طالما نحن نبلغ امر دين الله عز وجل للناس، يكون برفق ولين. اما اذا انتهكت حرمه من حرمات الله عز وجل وغضب، ففي هذه الحاله نغضب لله لا لأنفسنا. الفصل بين الأمرين دولة يكون الفاصل بين الأمرين دولة هو اللي يعلمه الايه الشخص من نفسه، متى يكون غضبه لله ويكون غضبه لنفسه. هو يروض نفسه ويعلم نفسه ان يكون غضبه دائما للايه لله. اما في امور الدعوة فيعامل الناس، وان اسيء اليه هو يعامل الناس برفق ولين، فهذا ادعى لقبول ايه قبول دعوته. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل في المره القادمه. جزاكم الله خير.